الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما زلنا مع شرح التحوية. قال الشارح: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. هذا الكلام ذكره الشارح من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وكما ذكرت لكم أن الشارح هو تلميذ لابن القيم، فهذا الكلام هو نص كلام ابن القيم عليه رحمة الله، نقله ابن القيم. قال: هو توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. وهذا تقسيم اصطلاحي، والغرض منه تسهيل الفهم على طلاب العلم. وما الفرق بينهما؟ توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، تمام؟ وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، وأما الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. فالأول، قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. قال تعالى: ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى في الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، وهذا فيه رد على من؟ رد على الفلاسفة الذين أنكروا ذات الرب جل وعلا. فالله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. قال: وأفعال كذلك لا تشبه أفعال المخلوقين. يبقى هذا التوحيد الأول هو المعرفة والإثبات، إثبات ذات الرب وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال. ليس كمثلي شيء في ذلك كله، يعني ليس كمثلي شيء في ذاتي، ليس كمثلي شيء في صفاته، ليس كمثلي شيء في أفعاله، ليس كمثلي شيء في ربوبيته سبحانه وتعالى. قال: وقد أصح القرآن عن هذا النوع كل الإصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر، وأول ألف لام تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما بين قوسين هو توحيد العبادة، شمل الإثبات والنفي. إثبات استحقاق الألوهية لله وحده، أما النفي الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وهو التوحيد الإرادي الطلبي. أما الأول المعرفة والإثبات هو توحيد العلمي الخبري. ماشي. توحيد الطلب والقصد والألوهية مثل ما قال، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقول سورة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران ألا نعبد إلا الله. قال: وأول سورة تنزيل الكتاب الزمر وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فالقرآن إما خبر عن الله وأسماء وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي هو الثاني. دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له هو الإثبات، إثبات الألوهية والعبودية له وحده، وأما النفي خلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الأراضي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما أن يكون خبر عن أهل الشرك. كما تعلمون أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ الأمر والنهي أحكام. التوحيد، توحيد وأحكام وخصص، ثلاثة أقسام. الأول الثلث الأول الثلث القرآن توحيد، الثلث الثاني أحكام أمر ونهي، الثلث الأخير الثالث هو القصص. يبقى قال هنا الشارح: وإما دعوة إلى عبادته وحده ولا شريك له، هذا هو الثلث القرآن توحيد، كله توحيد لله جل وعلا. الثلث الثاني لو وإمن أمر ونهي وزن بطاعته هذه الأحكام، وأما الثلث الأخير اللي هو الثلث الثالث يعني هو القصص، إخبار عن أهل التوحيد وما حدث لهم ماشي وأهل الشرك. ماشي. قال: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم هنا في تعليق، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. أي نوع من التوحيد، الأول ولا الثاني؟ أمر ونهي وذمة عصيان. الأول ولا الثاني؟ توحيد الأمر قصد طلب الألوهية. ها؟ الألوهية. الاثنين. أشمل الاثنين معا. الربوبية والألوهية. الربوبية أعتقد أن الله تعالى واحد وهو السيد المطاع. السيد المطاع العليم الخبير سبحانه وتعالى. نوى أمر ونهى لحكم بالغة. أمر ونهى سيد مطاع. واضح كده؟ وأما الألوهية أن تلتزم بطاعة الله وأن تعبد الله، تمتثل أمره وتترك نهيه، هذا هو توحيد الألوهية. يبقى هيشمل إيه؟ حقوق التوحيد الاثنين معا. قال ومكملاته، مكملات الشريعة هو هنا ذكرها على جهة الإجمال، ولكن المكملات على نوعين، في كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب فيما يتعلق بالأمر هنا فعل الواجبات وترك المحرمات، واضح أن تؤدي الصلوات الخمس، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذا كان مفروضا، إذا كان معه مال بلغ النصاب ونحو ذلك، تمام، ويترك المحرمات. وأما الكمال المستحب هيشمل النوافل. واضح كده يا جماعة أن التوحيد له درجات، له أصل وله كمال، وكمال واجب وكمال مستحب. ماشي. قال في القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. بما الدليل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية؟ سورة الفاتحة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، يبقى هذا دليل، وهذا في رد على من زعم أن هذا التقسيم تقسيم بدعي اخترعه ابن تيمية. هذا كلام باطل، بل هذا دل عليه القرآن. استقرأ العلماء النصوص فوجدوا أن التوحيد انقسم إلى ثلاث، الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، مالك يوم الدين ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ألوهية. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، وهكذا. وهذا كثير في القرآن. ماشي. ليش احنا في لا مشحة في الاصطلاح وما بيتكلموا على الاصطلاح؟ دي كلها تقسيمات اصطلاحية، الغرض منها التسهيل للفهم على طلاب العلم، لا يبنى عليها أحكاما شرعية. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة تقسيم اصطلاحي دل عليه القرآن، موجود في القرآن، ولا يبنى عليه أحكاما شرعية. أما إذا بنى أحكام شرعية على هذا التقسيم الاصطلاحي فهذه بدعة. ماشي. أحكام شرعية البعض يزعم يقول لك لا نعذر بالجهل في توحيد الألوهية ونعذر في توحيد الأسماء والصفات، وهذه بدعة. أيوة، بنوا حكما على تقسيم اصطلاحي وهذه بدعة، أنكرها ابن تيمية رحمه الله ورد على المعتزلة لما قسموا الدين إلى أصول وفروع. مجرد تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا لا مشاح فيه، لكن إشكالية أن المعتزلة بنوا حكما على هذا التقسيم الاصطلاحي، قالوا أصول الدين لا يعذر المخالف فيها والفروع يعذر فيها المخالف، وهذا الذي أنكره ابن تيمية رحمه الله. ماشي. فهذه التقسيمات الاصطلاحية الغرض منها تسهيل الفهم، لكن لا مشاح فيها، ولكن لا تبني عليها أحكاما شرعية. بناء الأحكام الشرعية يكون على التقسيمات الشرعية، كتقسيم الشرك الأكبر وأصغر، والظلم أكبر وأصغر، والفسق أكبر وأصغر، كما مر معنا. قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله عليهم السلام. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمن أي عظيمة، إن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال فتضمنت هذه الآية الكريمة، قال فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد. إثبات حقيقة التوحيد، أني توحيد الآية قررت أني توحيد الإلهية، إثبات حقيقة التوحيد أو توحيد الألوهية، واضح كده. وفيها الرد على جميع طوائف الضلال، كيف ذلك؟ الرد على جميع طوائف الضلال، الرد على المشركين، والرد على الملاحدة، والرد على المعطلة، والرد على النصارى، والرد على الاتحادية، كيف ذلك؟ الرد على المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة. قال إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، تأكيدا لا إله إلا هو العزيز الحكيم، واضح كده؟ لا إله إلا هو، يبقى هذا في رد على المشركين الذي اتخذوا آلهة متعددة عبدوها مع الله، وكذلك رد على الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، إنه قال هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو وإن الدين عند الله الإسلام، هذا في رد على الملاحدة الذين قالوا لا أديان ولا رب ولا إله، واضح. وكذلك في رد على المعطلة الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، إنه قال هنا العزيز الحكيم، وأيضا في رد على النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح، إنه قال هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالمسيح ليس إله هو عبد لله عز وجل. ورد على الاتحادية الذين قالوا أن الوجود كله واحد لا فرق بين خالق ومخلوق، إنه قال هنا فرق وقسم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدت وأولو العلم أيضا كذلك، فهناك فرق بين الخالق والمخلوق. عرفنا كده أن هذه الآيات فيها رد على جميع الطوائف. قال فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال والرد على العلمانية الذين قالوا بالمساواة بين الملل والأديان، وقال إن الدين عند الله ليه الإسلام. ماشي. قال فتضمنت أجل شهادة وأجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شاهدة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. إذن هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله ما معناها؟ في أقوال للسلف في تفسيرها، شهد الله في قول بمعنى حكم وقضى، قول أعلم ويبقى فسروها بالبيان، قول والإخبار، وقول بالحكم والقضاء والإعلام، كلها أقوال، وهذه الأقوال كلها صحيحة ولا منافاة ولا معارضة بينها، لا تنافي بينها. فإن الشهادة تتضمن الكلام الشاهدي وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. واضح كده ولا إيه؟ يبقى كل أقوال السلف فيها صحيحة تدخل في عموم الشهادة. عندما نقول مثلا نتكلم على الشهادة عموما، أي شهادة عموما لابد من هذه المراتب الأربعة، علم بهذه الشهادة، عندما تشهد على شيء لابد أن يكون عندك علم به، هذا أمر ضروري. الأمر الثاني أن تشهد، أن تتكلم بهذه الشهادة. الأمر الثالث تعلم وتخبر، ماشي، تبين. الأمر الأخير الإلزام بمضمون هذه الشهادة، هذه في أي شهادة. يبقى الشهادة اللي كم مرتبة كده؟ أربعة. قال فلها أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. هذا الغاية الأهمية، عندما تشهد لابد أن يكون عندك علم بما تشهد به، وهذا العلم يصحبه اعتقاد، يقين، صدق. واضح كده يا جماعة؟ لذلك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يبقى أول حاجة علم معه واعتقاد، ثاني حاجة التلفظ والتكلم، الثالث الإعلام والإخبار، الرابع الالتزام بمضمونها. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يبقى لابد من العلم بمعناها هو الإجمالي، لا معبود بحق إلا الله، ومع الاعتقاد لمدلولها تقول لا إله إلا الله بصدق ويقين وانقياد ومحبة، تمام كده، وتتكلم بها. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، التلفظ بها مع الإعلام والإخبار. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الطوائف، جميع الطوائف، ودعاهم لا إله إلا الله. يبقى هو كده إيه؟ لم يكتفي بنفسه أنه تلفظ بلا إله إلا الله، بل أعلم الناس وأخبرهم إعلام إخبار الناس بلا إله إلا الله. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، دعا جميع الطوائف والقبائل لا إله إلا الله، مع الالتزام بمضمونها وهو وجوب طاعة الله جل وعلا والالتزام بفعل الأوامر وترك النواهي. واضح كده ولا يا جماعة؟ إذن لابد من الشهادة هذه الأمور، وإن افتقد أمر من هذه الأربعة يبقى هذه ليست بشهادة. فمن تلفظ بلا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، تمام، ولم يعلم معناها الإجمالي، ولم يصدق ولم يوقن، يبقى هل هذه شهادة؟ هو تلفظ بها، تكلم بها، لكن ليس عنده علم معناها، وليس عنده يقين ولا صدق ولا، يبقى هذا ينفعه؟ لا ينفعه، وليست شهادة. كحال مين؟ كحال المنافقين. وممكن إنسان يصدق بمعناها، عنده اعتقاد وتصديق بمعناها، لا إله إلا الله، ولكن لم يتلفظ بها ولم يتكلم بها، هل هذا ينفعه؟ هذا إقرار كحل من؟ ها؟ المرجئة قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، كن عنده معرفة بالقلب، تصديق القلب، وإن لم يتلفظ. واضح؟ إذن الشهادة لابد من التلفظ والقول والعلم، العلم هذا في الاعتقاد، اعتقاد القلب، علم بمعناها ويقين وصدق وإخلاص. أما إن تلفظ بها ولم يعلم بمعناها الإجمالي ولم يصدق، ربما يكذب في قلبي أو يشك أو يبغض الله، يبقى هذا لا ينفعه، هذا ليس بشاهد. ماشي. قال: وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. أو يكتبها، يبقى يثبت حكم الإسلام في الظاهر بمجرد النطق بالشهادتين. تمام. أما إذا كان الإنسان أخرس مثلا، معذور لا يستطيع أن يتكلم، يبقى يكتفى بإثبات حكم الإسلام بالإيه؟ بالإشارة أو الكتابة. ماشي. يبقى الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى عندي علم واعتقاد بمعناها. الثاني أتكلم بها وأتلفظ بها وإن لم أعلم. الثالث بقى اللي هو الإعلام والإخبار والبيان. قال: وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. نعم، يبين معناها. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، وهو وجوب طاعة الله تعالى، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا إذا كان من العبد، العبد بيشهد أن لا إله إلا الله، يبقى لابد من هذه الإيه؟ الأربعة. يبقى أول حاجة العلم معناها مع الاعتقاد بمدلولها، الثاني التكلم بها، الثالث الإعلام والإخبار والبيان، الرابع الالتزام بمضمونها، إن هو يحقق العبودية لله ويطيع الرب جل وعلا ويمتثل أمره، وجوب الطاعة. وأن هو ذكر المراتب الأربعة في أي شهادة على جهة العموم. ماشي كده. قال بقى: فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية ما معناها؟ قال: فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة. أيوة. علمه سبحانه وتعالى بذلك، وهذا أمر ضروري. شاهد لنفسه بالوحدانية، يبقى هو كده ضرورة عنده إيه؟ علم بها. وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به. أيوة. وأمرهم وإلزامهم به. نعم، إلزام العباد بطاعته سبحانه أن يعبدوه وحده لا شريك له. قال: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضم حد بقى يفصل المراتب الايه؟ الأربعة. يفصل المراتب الأربعة. قال: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شهيدا بما لا علم له به. قال: كما ذكرنا، من نطق بلا إله إلا الله ولم يعلم بمعنى الإجمالي بهذا ليس بمسلم. يأتون برجل يتكلم باللغة الإنجليزية، يقولون له: قل لا فقل لا، إله فقال إله، إلا فقال إلا، الله قال الله، رددها ولا يعلم معناها أصلا، بدخل في الإسلام؟ لا. يبقى لابد أن يعلم معناها الإجمالي: لا معبود بحق إلا الله. ويبقى الله، يبقى الشهادة هنا يبقى مع العلم. أنت هتشهد على شيء على جهة العموم، لابد أن تعلم بما تشهد به، هذا ما بالضرورة. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى قالوا هم إيه؟ يعلمون العلم بهذه الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار للشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى التكلم هنا إيه؟ بالشهادة، ستكتب شهادتهم. ماشي. يبقى ما تكلموا به يبقى سماه شهادة. ماشي. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. ماشي. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بقوله وإعلام بالفعل. طب الإعلام إذا كان من العبد كيف؟ وإذا كان من الرب كيف؟ قال: الإعلام والإخبار بلا إله إلا الله، فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. طب إعلام بالقول كيف؟ إخبار الغير بها قولا صريحا، تقول لغيرك: أشهد أن لا إله إلا الله. بالتصريح للغير بلا إله إلا الله صراحة. طب بالفعل ليس فيه تصريح بالقول، لكن الفعل معناه انه يشهد ان لا اله الا الله. كيف ذلك؟ يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يدعو الله. يبقى دي افعال تؤكد ان هو يشهد ان لا اله الا الله، فليس فيه تصريح بالقول. واضح كده ولا ايه؟ ماشي. هياتي بعد كده بقى يقول ايه؟ طب كيف بقى الاعلام من الله بهذه الشهاده لا اله الا الله قولا وفعلا؟ برضه هياتي الكلام عن ذلك، بس كده فيما يتعلق بالايه؟ الاعلام للعبد قولا وفعلا. قولا هو يصرح لغيره بلا إله إلا الله صراحة قولا صريحا أشهد أن لا إله إلا الله. بالفعل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل أعمال صالحة لله عز وجل، بهذا فعلا شهد أنه لا إله إلا الله. قال: وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بالقول. هيذكر مثال عموما على مسألة الفعل، وإن لم يصرح بالقول هيدي مثال عموما، يعني زي مثلا إنسان جعل داره مسجدا وفتح الباب ودعا الناس للصلاة داخل الدار، هل قال أنها وقف ولم يصرح أنها وقف ولكن الفعل دلنا هي ايه؟ واقف، لكنه لم يقل أن هذه الدار واقف، لكنه فتح الدار ودع الناس يصلوا في بيته وأصبح مسجده والناس يصلون فيه، هو لم يقل أنه وقف، لكن هذا الفعل الذي فعله دليل أنه ايه؟ وقف. ماشي، وإلا يصرح به يتلفظ به. قال: وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه. ما معنى إعلام الرب بهذه الشهادة؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما احنا قلنا من أحد مراتب الشهادة هنا وأن ربنا يشهد لنفسه بالوحدانية الإعلام والإخبار. يبقى برضو على نوعين: الإعلام من الله والإخبار بلا لا قولا وفعلا. قولا عن طريق القرآن وعن طريق الرسل، والقرآن كله في ذلك، والرسل قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى هذا قولا، يبقى القول إخبار وإعلام بالقول، هذا فين؟ ما دعا عليه الرسل ونزل به الكتب. أما الفعل، الفعل أنه الإله الحقيقي وحده سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وهذا التدبير العجيب والانتظام العجيب، دليل على أنه هو الإله الحقيقي وحده. واضح كده؟ يشهد أنه هو الإله الحقيقي وحده، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ده معنى الإعلام والإخبار من الله قولا وفعلا. قال: فيكون بقوله تارة وبفعله أخرى. القول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. أيوة، وأما بيانه القول من الله جل وعلا يعلم الخلق بالقول أنه الإله وحده سبحانه وتعالى عن طريق القرآن وعن طريق الرسل يبلغونه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ونحو ذلك. قال: وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله أي بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: يبقى هذا بالفعل أعلم خلقه بأنه الإله الوحيد سبحانه وتعالى، الإله الحقيقي الذي يستحق أن يعبد وحده، أعلمهم بفعله عن طريق يا جماعة تدبيره لهذه المخلوقات من السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا إعلام بالفعل أنه هو الإله الوحيد سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد. وفي كل شيء له آية، في خلق الإنسان واختلاف الألسن والوجوه، وحتى في قلنا في النبرات الصوت مر معنا هذا الكلام، يدل على أنه هو الإله سبحانه وتعالى. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى، ده بيتكلم عموما بقى على جهة العموم، إن ممكن الشهادة تكون بالفعل، يعني منها قول ومنها فعل. طب إيه بقى له نظائر من القرآن تكون الشهادة بالفعل؟ قال: ما كان المشركين، قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. هم هل يشهدوا على أنفسهم بالكفر قولا؟ يقولون أنهم كفار؟ لا، لكن أفعالهم إيه؟ الشهادة. والمقصود على أنفسهم بما يفعلونه. قال: والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. أيوة، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. يبقى اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض كلها آيات تدل عليه أنه الإله وحده الذي يستحق أن يعبد. وأما يبقى ما مر معنا الثلاثة، الخلاصة ما مضى، المرتبة الأولى العلم بها، العلم بها، العلم بهذه الشهادة المقتضية بالاعتقاد الاعتقاد الصحيح لمدلولها. الثاني التكلم بها. الثالث الإعلام والإخبار، ونعيد ما قول وفعل. أما الرابعة اللي هو مرتبة الأمر. أما مرتبة الرابعة، قالوا: أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه وتعالى شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. يبقى قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، من أحد هذه المراتب أنه هو ألزم عباده بعبادته وحده ولا شريك له. طالما شهد لنفسه بالوحدانية من معنيها الواجب عليهم أن يعبدوه وحده، شهد لنفسه بالوحدانية أنه وحده الذي يستحق أن يعبد، إذن واجب أن عليكم أنتم أن تعبدوه وحده، إلزام لجميع الخلق بعبادته وحده، وده حكم منه وقضاء منه بذلك، كما استدل بالآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأقوال المفسرين قضى يعني أمر، وفي قول آخر وصى، وكلاهما يدخل في العموم، يبقى قضى يعني أمر بعبادته وحده ولا شريك له، حكم وأمر بذلك. يبقى هذا من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، شهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية، يبقى من أحد مراتبها الإيه؟ الالتزام بمضمونها، الالتزام بعبادة الله، وهذا أمر لجميع العباد ذلك. قال كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، يبقى النهي عن اتخاذ إلهين، وهذا متضمن باتخاذ إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. ماشي. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كل هذا في العبادة الاختيارية أم الاضطرارية؟ الأمر بالعبادة العبادة الاختيارية التي تنفع. ماشي. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه وتعالى لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله ما إلا معنى شهد أنه لا إله إلا هو. السطر الآتي بقى خلاصة الكلام، قال رقم واحد أخبر، الثاني بين، الثالث وأعلم، الرابع حكم، والخامس قضى، كلها صحيحة تدخل في معنى الشهادة، أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، هذا معنى لا إله إلا الله الذي جمع بين النفي والإثبات. قضى وأمر سبحانه وتعالى وأعلم وبين وأخبر أن ما سواه ليس بإله، هذا ركن الله وحده والإله، هذا هو الإثبات، وقال وأن إلهية ما سواه باطلة، هذا هو النفي، وهيأكد على معنى إثبات والنفي هنا. قال فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إله، والنهي عن اتخاذ غيره معه إله، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما ذكرنا في الآية لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا نهي من الله جل وعلا، لا نتخذ إلهين، يبقى فيه أمر بالإيه؟ أن نتخذ الله إله واحد، واضح كده؟ قال كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، ماشي كده؟ يبقى الأمر بعبادته وحده مستلزم النهي عن اتخاذ إله معه، ماشي كده؟ هيذكر بقى اللي هو الإثبات والنفي. قال كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده، هو هيذكر كده معنى لغوي فيما يتعلق به بالتوحيد، لابد من النفي والإثبات معا، كما يقال لم يدخل القاعة إلا محمد، لم يدخل القاعة هذا نفي إلا محمد إثبات. هيذكر برضو نفس الكلام هنا مثال آخر، رجل يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدعو من هو أهل له، ويدعو من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، هذا نفي، هذا الذي أتيت إليه وسألت هذا ليس بمفتي ولا شاهد ولا طبيب، إنما المفتي فلان والشاهد فلان، بهذا إثبات، هذا في اللغة. والمفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. يبقى توحيد الألوهية جمع بين الإثبات والنفي، إثبات استحقاق الألوهية والعبودية له وحده، والنفي الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. وأيضا فالآيات دلت على أن وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. دي نحن المرتبة الرابعة عن إلزام، شهد سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، هذا فيه إلزام للعباد بأن يعبدوه وحده ولا شريك له، ماشي كده؟ وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة. هو عموما لفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الأمرية ويستعمل في الجملة الخبرية. طب الدليل أن الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الأمرية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هنا جملة فيها أمر أمرية، واضح كده. وكذلك يستعمل الحكم في الجملة الخبرية، هذكر هذا دلوقتي أمثلة الشارح هنا ماشي كده. قال الجملة الخبرية اذكر عنها ويقال الجملة الخبرية قضية وحكم، قد حكم فيها بكذا أو حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. يبقى ختمها قال ما لكم كيف تحكمون. يبقى هذه المقالة التي قالوها قال تعالى ولد الله وإنهم لكاذبون، عندما زعموا أن للرب جل وعلا له ولد جعل سبحانه وتعالى مقالتهم ماذا؟ حكما. هذا جعله سبحانه وتعالى حكما، ما لكم كيف تحكمون، ولكن هذا ليس معه إلزام كما سيأتي. هذا الإخبار المجرد منهم حكما. ليش؟ قال فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الشاهد ما لكم كيف تحكمون ماشي، ولكن هذا لا إلزام فيه. يبقى الحكم موجود في الخبر، جملة خبرية بس متضمنة لحكم، بس لا إلزام فيه. لكن فيما تعلق بشهادة الرب جل وعلا وأخبر عن نفسه أنه لا إله إلا هو، يبقى هذا حكم منه معه إلزام. يبقى ده ما الفرق، ما الفرق بينهما؟ ها الحكم إذا جاء في الجملة الخبرية المتعلق بالعباد، واضح كده؟ إذا كان في سياق ليس معه إلزام. وأما فيما يتعلق بالله جل وعلا عندما شهد نفسه بالوحدانية يبقى حكمه إلزام، واضح كده؟ ده هذا بتكلم في الجملة الخبرية. وحنقولنا بقى الحكم في الجملة الأمرية أخذنا عليها مثال، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر ماشي. قال ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، فلقد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه وتعالى قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. يبقى هنا مجرد الشهادة فقط باللسان بلا بيان ولا إعلان ماشي ولا علم، هذه ليست بشهادة، خلاص كده. يبقى هيتكلم عن مسألة البيان لمعناها، هيذكر الشارح هنا ثلاثة طرق: إذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه وتعالى قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة. يبقى الله جل وعلا بين معنى هذه الكلمة، بين سبحانه وتعالى معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله بثلاثة طرق: في طريق السمع والبصر والعقل. طب السمع في الآيات، غالب القرآن سورة القرآن فيها توحيد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، تمام يا جماعة ولا إيه؟ مش تستحملوا شوية ماشي. يبقى في السمع يعني الآيات القرآنية مليئة بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ماشي كده، وبالبصر اللي هي الآيات المشاهدة المخلوقة التي نراها بالبصر، اختلاف الليل نهار السماء أرض، هنا اختلاف دقيق عميق واضح كده يا جماعة، يدل على أنه هو الإله وحده سبحانه. وأيضا العقل جمع بين السمع والبصر كما سيأتي، النظر في الأدلة السمعية القرآن والنظر بالعقل في الأدلة اللي هي البصرية، يبقى هذا جمع بين هذا وهذا. يبقى بيان معنى لا إله إلا الله هذا بيانه سبحانه وتعالى بين معناها بثلاثة طرق: سمع وبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما كان بيشرح أني مرتبة دلوقتي، لا أني مرتبة مراتب الشهادة الرابعة اللي هي البيان البيان الإلزام خلاص احنا قلناها وشرحها والإلزام بها شرحها خلاص. طب هنا بيتكلم على البيان، مش زي من احد اقوال المفسرين شهد الله منها بينا، فبيتكلم هنا على البيان، بيان ربنا بين معنى هذه الكلمه العظيمه وان دي ثلاثه طرق: السمع والبصر والايه والعقل ماشي كده، بيفصل كل مرتبه لوحدها اهو. هنا بيتكلم على البيان. اما السمع قال اما السمع فبسمع اياته المتلوه المبينه لما عرفناه لما عرفناه إياه من صفات كماله كلها. عرفنا إياه لما عرفنا معذرة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان. طب أذكر أدلة من القرآن أن الله تبارك وتعالى بيّن معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى جمعت بين الإثبات والنفي. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جمعت بين الإثبات والنفي. يبقى ربنا بيّن معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله في كثير من الآيات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أدلة كثيرة بين سبحانه وتعالى معناها هذا في السماء. قال لا كما يزعم الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. هؤلاء أهل البدع توقع مزرة في الحيرة, في الحيرة. نعم. تناك البيان الذي وصف الله بالتالي هنا أهل البدع من الجهمية والمعطلة زعموا أن القرآن ليس فيه حجة بيانية. الحجة البيانية عندهم التي زعموها هو العقل, عندهم العقل في الحجة البيانية. أما القرآن ليس فيه حجة بيانية ولكن قالوا أن القرآن يعتبر حجة أو فيه خطاب, هو يعتبر خطابي فقط. القرآن حجة خطابية وعظية متعبد بتلاوته فقط, ده كلام الجهمية, لكن ليس فيه بيان. أما البيان هو عن طريق العقل, ده كلام باطل, كلام أهل البدع من المعطلة والجهمية. بل أن القرآن حجة إيه؟ بيانية. وهيذكر أدلة أن القرآن مبين واضح, هيذكر بقى كثيرة هنا. ماشي. كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين. قال والكتاب إيه؟ المبين, آياته بينة واضح. قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بالشاهد هذا بيان للناس, بالآيات فيها البيان والتوضيح والتفصيل للناس لكي يعتبروا بهذه الآيات ويتعظوا بها. وقوله تعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. وقوله تعالى وأنزلنا إليك كده الذكرى. كذلك الرسول من وظيفته صلى الله عليه وسلم أن هو يبين, يبلغ بالبيان بأدلة السمعية شملت القرآن, والقرآن بين واضح, وكذلك السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وبلغ بطريقة واضحة. وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو يبين ما نزل إليهم هو القرآن. مشكلة. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يخرج. مر معنى السنة تأتي موضحة مفسرة لمجمل القرآن, مقيدة لمطلق القرآن, مخصصة لعموم القرآن, واضح كده؟ ماشي. لم يخرجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. يبقى الشريعة كاملة فيها كل شيء, لم نحتاج إلى رأي فلان من الفلاسفة ولا إلى ذوق فلان من الصوفية ووجده في أصول الدين. الدين والشريعة كاملة, لا نحتاج إلى كلام الفلاسفة والصوفية وكلام المتكلمين. أما الصوفية وما ابتدعوا من البدع وكذلك كلام الفلاسفة المتكلمين يفهم منه أن الشريعة ناقصة ليست كاملة. ما هو أهل بدع, أهل بدع يعني أدخلوا في الدين وفي الشريعة ما ليس منها. يبقى هذا إشارة منهم أو يفهم من هذا أن الشريعة ليس كاملة وأنها ناقصة, وهذا باطل. لأن الله تبارك وتعالى قال إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الشريعة كاملة, لكن هذه البدع يفهم منها أن الدين ليس بكامل. فنحن لا نحتاج إلى قول فلان من العلمانيين والفلاسفة والمتكلمين وذوق وجد فلان من الصوفية, لأن عندنا السنة كاملة فسرت له القرآن. قال ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. فقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. ولهذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي. يبقى فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة, بيرد على مين؟ على الطوائف المحالفة الصوفية والفلاسفة وغيرهم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متواهمين بأهوائنا, فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية يبقى القسم الثاني في بيان معنى لا إله إلا الله اللي هي الآيات اللي يا جماعة البصرية, ها قالوا أما آياته العيانية اللي هي السماوات، إيه الآيات العيانية للبصر، خلق السماء والأرض، تشهد هذه الأدلة البيانية تشهد له بالوحدانية. ماشي. قال فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، المشاهدة والنظر في ملكوت السماوات يدل على أنه هو الإله الحقيقي وحده سبحانه وتعالى. قال والعقل هو الثالث، ده الدلالة الثالثة، الطريق الثالث، العقل يجمع بين هذه وهذه، يعني هذه اللي هو طريقة السمع وطريقة البصرية. جي كيف ذلك العقل؟ ها النظر في الملكوت، النظر في الملكوت، النظر بالعقل كده، العقل ينظر ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يبقى يدل على أن الله هو وحده هو الخالق الإله الحقيقي يستحق أن يعبد وحده. كذلك العقل ينظر في الأدلة السمعية قرآن والسنة، فعلا يدل على أن الله هو الإله الحقيقي وحده سبحانه بدل يستحق أن يعبد. قال والعقل يجمع بين هذه وهذه، هذه وهذه يعني السمعية والبصرية، فيجزم بصحة ما جاء به الرسل وتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. والفطرة ما الدليل؟ ما الدليل؟ دليل الفطرة الحديث كل مولود يولد على الفطرة والإسلام. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعدل وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال ومحبته للعدل وإقامة الحجة، هذا في رد على من؟ على من أنكر العذر بالجهل وقالوا أن الحجة مقامة على العباد بمساق الذر أو مساق الفطر، وهذا باطل واضح. فربنا سبحانه وتعالى بيحب العذر وإقامة الحجة على العباد، وأن الحجة تكون مقامة بدعوة الأنبياء والمرسلين بلوغ دعوة الرسول المعين. قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال لم يبعث نبي، قال لم يبعث نبي إلا ومعه آية تدل على صدقي فيما أخبر به، ما من نبي بعثه الله إلا أيده بالبراهين والآيات والمعجزات التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله جل وعلا. إن هؤلاء يكذبون الأنبياء والمرسلين، طب الدليل أنه رسول من عند الله؟ يؤيده سبحانه وتعالى بالمعجزات والآيات التي تدل على أنه رسول صادق من عند الله جل وعلا. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت. إذا الشاهد من آيات بالبينات والزبر، وقال قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات للآيات وبالذي قلت. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يبقى كل الأنبياء أتوا بالبينات الواضحات التي تدل على صدق نبوتهم أنهم من عند الله جل وعلا. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أيوة أنزل الكتاب، أنزل سبحانه وتعالى الكتاب عموما، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ودي أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ماشي. حتى إن من أخفى آيات الرسل حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليه بقوله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أين معنى لا إله إلا الله؟ أني بريء مما تشركون، هذا معنى إيه؟ ها؟ لا إله، بريء من هذا الشرك، بريء من هذا الشرك، متضمن أنه يعبد الله وحده لا شريك له. ماشي. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إلا الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا معنى إلا الله، التوكل عبادة يحبها سبحانه وتعالى. وفي ملاحظة مرت معنا أن آيات الرسل ليست محصورة في المعجزات كما مر معنا، للي الآيات كثيرة خلافا لأهل البدع من المعتزلة حصروا الآيات في المعجزات، فأدى بهم بعد ذلك إلى إنكار حقيقة السحر وإنكار كرمات الأولياء كما مر معنا. قال تعالى إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.